المهدي كان رجل فيه خير غفر الله له ورحمه، وكان معتنيا بقتل الزنادقة والحفاظ على السنة حفاظا شديدا. فلما فعل هذا الكذاب هذا بحضرته، كان رجلا ألمعيا ذكيا عاقلا يعني، قال أشهد بالله أن قفا هذا قفا كذاب، والله شكلك كذاب. الحديث ما فيه اللي جاب الجناحين دلوقتي في الماء، والنبي كان عنده كان ساعتها بيسابقه في الحاجات دي في الحمام. فقال أشهد بالله أن قفاك قفا كذاب، وأمر به فأخرج، ثم أمر بذبح الحمام كله الذي عند من العبش ثاني خالص. فهنا عرف من حال الراوي الحديث جات فيه زيادات مش أو بتكلم في موضوع مش منطقي ليه في حديث أساسا، والراوي اللي قاله راوي كذاب، وتقال في سياق معين يدل ان الراوي يعملها هنا يكذب، يجي منه الكذب راجل كذاب اصلا في جو يجيب كده، فبالتالي يحكمون بكذب هذا بالقرائن، دي قرينة مرجحة ان هذا الراوي كذب هذا الحديث. ومنها يبقى هنا اما باقرار الوضاع نفسه كذاب يقول انا وضعت الحديث كذا زي ما وقع لنوح في حديث فضائل القرآن، او يعرف من قرائن تتعلق بحال الراوي كوني كذاب مشهور راجل ما عندوش دين مش فارقه معاه بيشتري رضا اي حد ويجي على حيث يروح مألفه من دماغه زي ما قلنا في الاثنين اللي ذكرناه، او حال المروي بقى الحديث نفسه يكون شكله يقول ان هو موضوع، كان يكون الحديث مناقضا لنص القرآن مناقض يعني ما فيش وجه يجمع به معه، والراوي بتاعه يحتمل ان هو يطلع كذاب، ها، او السنه المتواتره او الاجماع القطعي او صريح العقل حيث لا يقبل شيء من ذلك، حيث لا يقبل شيء من ذلك التاويل، فعندئذ يكون هذا الحديث حديثا ايه موضوعا. زي ايه مثلا؟ يعني زي حديث ابو علي الاهوازي الكذاب المشهور قبحه الله لما روى حديث رايت ربي يوم عرفه بعرفات على جمل احمر عليه ازاران، فهذا زنديق قبحه الله يكذب على الله تعالى وعلى دينه وعلى نبيه صلى الله عليه وسلم، فالحديث واضح أنه يخالف أصول الدين ويخالف القرآن والسنة ويخالف كل شيء. فالآخر الكذاب الآخر الذي روى بأنظف إسناد إن الله تعالى خلق الخيل فعرقت فخلق نفسه من عرقها، قبح الله تعالى وضعه ولعنه، فده كلام كذب مش محتاج إسناد ولا حتى لو جات له كل أسانيد الدنيا لمثل هذا الكذب والهراء والعبث والضلال فلا يقبل ابدا. فالحديث ان حال المروي نفسه يقول كده، لو كان الارز رجلا لكان رجلا صالحا، الراجل كان بيحب الرز قوي خد بالك، كان بيع رز وعايز ناس تشيل الرز، فقال لهم حديث في الرز، حديث نفسه حاله يقول انه ده كذاب. الباذنجان لما اكل له زي زمزم كده، راجل كان باقلاني وراجل بتاع خضار وعايز يبيع بتنجان، فيقول لهم الباذنجان لما اكل له اللي ياكله بنيه الشفاء ربنا بيشفيه عشان يبيع يعني. فالحديث نفسه شكله يقول ان لا ده تهريج بقى خد بالك، حديث الجرجير واللي عايز يعني يضحك بملء فيه يقرا كتاب المضاعف ابن الجوزي في هذه الابواب فسار عجبا عاجبا. ثم المروي تاره يخترعه الواضع، يبقى الحديث يعرف وضعه باقرار الواضع او بحال الراوي كذاب او بحال المروي كلام سخيف مش منطقي لا يتاتى مثله، وأن يخرج من فم النبي صلى الله عليه وسلم ليس عليه بهاء النبوة ولا أنوارها، فده بيعرف به الحديث حديث مكذوب مع مخالفته للقواعد القطعية في الشريعة. المروي بقى ده اللي هو الحديث دوت المكذوب دوت تارة يخترعوه الواضع، زي صاحبنا اللي قال سامع الحسن من أبي هريرة، ده اختراع فيش حد قال الكلام ده خالص من يعني النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش يعني، وتارة يأخذ كلام غيره كبعض السلف أو قدماء الحكماء أو الإسرائيليات، أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، وأحيانا يروح جايب حديثه وحديثه معروف أنه من كلام بعض السلف أو من كلام بعض العرب زي المعدة بيت الداء، هذا من كلام حكيم العرب الحارث ابن كلدة كان يقول كده وبعضهم يرويه فينسبه النبي صلى الله عليه وسلم، النبي صلى الله عليه وسلم ما قالوش ما قالش الكلام ده خالص. أخذ بالك، فهناك أحاديث كثيرة يأخذها بعض الرواة فيركبون لها أسانيد صحيحة أو ينسبونها سواء النبي صلى الله عليه وسلم يقولها، إما لخطأ بقى أو لكذب ابتداء أنه هو كذاب فلا يتحرى يعني أو شيء من ذلك. أو يأخذ حديثا ضعيف الإسناد فيركب له إسنادا صحيحا ليروج، زي الراجل ده القصاص المشهور اللي كان حافظ له اسنادين، حدثنا على طول يقول حدثنا احمد بن حنبل ويحيى بن معين قال حدثنا فلان عن فلان عن فلان باصح اسناد ان النبي صلى الله عليه وسلم قال كذا وكذا وكذا، وراح جايب حديث كذب في كذب، ان الله تعالى اذا استغفر احدكم ربه فخلق الله من هذا طائرا من قاروه تحت العرش ورجلاه في تخم الارض السابعه، وعليه بعدد خلق الله تعالى ريش، وله ألف ألف فم في كل فم، ألف ألف لسان في كل لسان، ألف ألف لغة في كل لغة، ألف ألف مش عارف ايه، ويقعد يعني كده يحكي قصة طويلة عن الطائر دوت، خد بالك. فالراجل دوت لما مسكوه كان مرة أحمد بن حنبل ويحيى بن معين في مسجد الرصافة، فالراجل دخل الكذاب دوت وراح قاعد في المسجد لما الناس حواليه، وراح قايل حدثنا أحمد بن حنبل ويحيى بن معين وساق الإسناد، وقعد يقول الحديث نص ساعة وخلص الحديث وقام بقى يلم الفلوس، هو ده عام زي كالطرقيه والمولديه عندنا، بيروح يقول بحيث ياخد اللي فيه نصيب، يعني مش موضوع دين، ما هو ده رزق اكل عيش يعني. فالراجل عمل اللي عمله دوت وراح قال حديث موضوعه كذب على احمد بن معين، وكان هم قدرا قاعدين في المجلس يومئذ، ثم ذهب اليهما اشار له يحيى بن معين قال له تعالى تعال ما اقول لك، كان يحيى حديد الوجه كان صعب يعني شديد، فجاء رجل متوهما لنوال فكروا هيديله حاجه زي الناس هيديله في النصيب، فقال له ابن معين هل رأيت أحمد بن حنبل أو يحيى بن معين وهل سمعت منهما؟ قال بلى. بيقول لهم من حدثك بهذا؟ قال أحمد بن حنبل ويحيى بن معين. قال له يا راجل يعني تأكد؟ قال فيها كلام دي، بيقول لك أحمد ويحيى مش عارفهم؟ قال له أنا يحيى وهذا أحمد وما رأيناك قط في حياتنا. فالرجل ضحك وكان رجل صفيق الوجه، كان رجل أي الأدب يعني، فقال له ما قد كنت أسمع أن يحيى بن معين هذا مغفل، لم أتأكد إلا الساعة، أنا طول عمري أسمع أن يحيى ده مغفل ابن معين دوت، لم أتأكد إلا الساعة، كأن ليس في الدنيا كلها أحمد بن حنبل ولا يحيى بن معين غيركما، وأنتم بس اسمكم كده في الدنيا كلها يعني، لقد حدثت عن 17 أحمد، 17 أحمد يحيى بن معين. فأحمد أخذ يضحك وقال له مشي قوم مشي مشي من هنا، خد بالك اديله حاجة وخليه يمشي. فالراجل ده كذاب جايب إسناد صحيح ومركبه على متن موضوع بطل عمال كل يوم يقوله، وبعضهم كان ما ليس معه إلا إسناد واحد، فسألوه أكل شيء ترويه عن فلان؟ فقال ما هو انا مش عندي غير اسناد واحد بس، وكلما جاءني حديث لزقته بهذا الاسناد عشان يبقى عندي اسناد وخلاص. فالكاذب طبعا الحديث الموضوع كما قلنا تاره الوضاع نفسه بيخترعه من دماغه باختراع كده يعني ايه حصري يعني ما لم يسبقه اليه احد قط، زي المجرم ده اللي قال رايت ربي مش عارف في عرفه، ها فده كذاب اصلي الحكايه ده ما فيش حد قاله خالص يعني، او يجيب كلام لبعض العرب او كلام لبعض السلف ويخليه حديث ينسبه نفسه خطأ يضعوه عن النبي صلى الله عليه وسلم، أو يجيب حديث ضعيف إسناد وركب له يجيب حديث ضعيف الإسناد وركب له كده إسناد صحيح تاني غير الإسناد الضعيف، ويقعد بقى إيه يروج له يقول هذا وجدنا له إسنادا صحيحا، ويبدأ يسوق بين الناس. والحامل للوضع على الوضع، طب إيه بقى أسباب الوضع؟ لماذا يحدث الوضع في الحديث؟ إيه الأسباب الداعية للوضع أو للكذاب والوضاع إن هو يضع الأحاديث أصلا؟ إما عدم الدين كالزنادقة كما يكون ما يكونش عنده دين وعايز يحرف الشريعة فيقعد يبث في الناس أحاديث مكذوبة تلخبط الناس، فالناس لا عندها أحاديث صحيحة وأحاديث مكذوبة ضدها خالص فتتحير ألبابهم وعقولهم، وهو ده اللي عايزه الزنديق، يبغي أن يشبه على الناس دينها. يبقى الحامل للواضع على الوضع إما عدم الدين كالزنادقة أو غلبة الجهل كبعض المتعبدين، زي ايه الراجل الشهير ده اللي هو موسى بن ثابت الزاهد، ده كان راجل صالح جدا لكن كان راجل جاهل بالحديث ما كانش يحفظ كويس، فذهب مرة يزور شريك ابن عبد الله، راح يزوره مرة في البيت كده على الصبح، وكان شريك قاعد في بيته ومعه التلاميذ طلب بيسمعون الحديث منه، وكان بيته له دهليز ليه كده زي طرقة كده قبل ما يوصل للبيت للأوضة اللي قاعدين فيها بيمشي في الطرقة دي، فهو داخل من الدهليز دوت سمع شريكا يقول حدثنا الأعمش عن أبي سفيان طلحة بن نافع عن جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال، وسكت سكت شريك حتى يكتب الطلبة هذا الإسناد. فموسى بن ثابت دخل وهو في الطريق إلى المجلس سمع هذا الإسناد من بره، هو جاي في السكة يعني، فلما وصل إلى شريك ورآه شريك وكان فيه دعابة كان بيحب يهزر يعني، لما نظر في وجه موسى وكان موسى وجهه منير لأنه كان يقوم الليل كثيرا، فأراد أن يداعبه فقال له بالعربي الفصيح كده، قال له من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار، بقول له إيه الحلاوة دي ايه الجمال دوت؟ ده هذا كله من اجل قيام الليل. فبيقول له باسلوب كده، باسلوب طريف، بيقول له من كثر صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. وقعد يتكلم معاه شويه وراح واخد نفسه ماشي. بعد ما اتكلموا مع بعض وخلصوا هذا الكلام والمداعبه، راح موسى وروح خرج من المجلس. فانطبع في عقل موسى، لانه كان راجل جاهل بالحديث، ان الاسناد اللي هو سمعه في السكه دوت هو داخل متنه ما سمعه من دعابه شريك. فخرج يقول حدثنا شريك عن الاعمش عن ابي سفيان عن جابر مرفوعا، النبي صلى الله عليه وسلم قال من كثرت صلاته بالليل حسن وجهه بالنهار. ورواه بقى ابن ماجه من طريق، ورواه الحاكم في المستدرك، وبقت ايه؟ بقت قصه يعني. وده حديث موضوع، ده كذب. طب الا ايه اللي، ما السبب في هذا الكذب؟ ان الراوي اللي روى الكذب هذا راجل متعبد مغفل، ما هو مغفل في الحديث يعني، مش مركز يعني، له عنده غفلات يعني. فالراجل ما ميزش الحديث من غيره، وبدا يرويه على انه كله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم وهو من كلام شريك. وانما متن هذا الحديث يعقد الشيطان على قفاه راس احدكم اذا هو نام ثلاث عقد الحديث، هذا متن الاسناد اللي ذكره شريك. فهنا سبب الوضع هنا اما عدم الدين كالزنادقه زي ما قلنا، او غلبه الجهل كبعض المتعبدين. وممكن تحط برضه هنا في هذا الامر الراجل اللي وضع حديث خلق حديث فضائل القران، جاهل مفكر ان هو هينصر الشريعه بالموضوع، يقول لك احنا نحن نكذب للنبي ليس عليه. لما تقول له من كذب علي متعمدا، يقول لك نحن لا نكذب عليه، نحن نكذب له من اجله حتى نروج سنته. يعني النبي غني عن مثل هذا، والدين غني عن الكذب، والصحيح فيه كفايه وغنيه. او فرط العصبيه من اسباب الوضع، فرط العصبيه كبعض المقلدين او اتباع هوى بعض الرؤساء، زي مثلا الجماعه الايه، بعض متعصبي الشافعيه او بعض متعصبي الاحناف، روى حديثا كذبا لفظه يخرج في امتي رجل يقال له محمد ابن ادريس هو اشر عليها من ابليس. يا سلام، طبعا ده كلام نصر ما قالوش خالص، ده كذب، كذب محض. انما هذا الحنفي المتعصب عايز يطعن في الشافعي، فراح مألف له الايه الحديث الموضوع ده. والعكس بقى، وخد من هذا كثير جدا بين الجماعه المتعصبين يعني، نسال الله ان يعافينا. او اتباع هوى بعض الرؤساء، يكون في طائفه معينه ولا بتاع وعايز يطعن في الطائفه الاخرى فيؤلف لهم حديثا على هواهم. او الاغراب لقصد الاشتهار، يروح هو يعني ايه مثلا، كان يقع احيانا لشعبه مع الشاذكوني. الشاذكوني حافظ من الحفاظ الكبار، لكنه كان كذابا، كان الحافظ الكذاب. هو حافظ يعني معلم، خد بالك، ذاكر وتعب وحصل كثيرا، حتى كان يقارن باحمد بن حنبل بن معين وابن المدين، تحط معاهم يعني في الحفظ، كان حافظا ثبتا. لكنه كان يكذب، كان ربما يقع منه الكذب، فهو كذاب وعضلاته ساقطه. فكان سمع مره شعبه بالشاذكوني، وشعبه راجل بصري تمام، وواسطي اصلا في الاصل، شعبه واسطي من واسط يعني. العاده ان المحدث بيكون اعلى من الناس بحديث بلده، ما يكون شعبه ده من واسط، فاذا حديث واسط بالنسبه له هذا كالفاتحه، انه ما كانش ينتقل المحدث الى بلد اخر يسمع من رجاله حتى يجهز وينتهي من جميع شيوخ بلده ويحفظ حديث بلده اولا ان ينتقل. عيب ان هو يطلع مثلا شعبه من واسط وروح مليكن مكه وهو في حديث في واسط ما يعرفوش، يرويه احد الشيوخ واسطه ما يعرفش عنه حاجه، ده عيب كبير جدا، فضيحه يعني. فجلس مرات مع الشاذكوني واخذ يذاكره باحاديث اهل بلده، فاغرب فجعل الشاذكوني يقول له فلان عن فلان عن فلان تعرفه؟ وشعبه يقول لا اعرف هذا. يقول له حديث ثاني من حديث بلده بأسانيد من رواة من شيوخ شعبة، يا تعرفه؟ يقول له لا أعرفه. تعرفه؟ لا أعرفه. حتى سرد له 20 حديثا، وشعبة يقول لا أعرف. إيه ده؟ الحاجات دي جبتها منين؟ ده أنا كده أبقى جاهل قوي، ده فضيحة إن هذه كلها أحاديث عن مشايخي في بلدي وما أعرفهاش. فانتهى المجلس وخرج شعبة يكاد يموت والدم في وجهه، يعني خلاص ارتفع ضغط دمه وكاد يموت كمدا. هو دي فضيحة، إزاي كده يقعد مع واحد ويجيب له 20 حديث يغرب بهم عليه ما يعرفهمش من حديث بلده؟ وكان معه بعض المحدثين، اظن كان ادري كان مسعر او غيره. فقال له يا ابا بسطام مالك؟ قال يغرب علي ب20 حديثا من حديث بلدي؟ ايه ده؟ انا كنت بلعب ولا ايه؟ فقال او غرك انت مصدق؟